قد يشكي على البعض كلمة المال كيف يتبعه. الأهل بيطلعوا طبعا مشيعين له، فالمال كيف يتبعه؟ فسر قديما بما كان واقعا، ويمكن أن نفسره اليوم بواقع جديد سواء كان مطابقا للشرع أو مخالفا، لأنه واقع على كل حال. فسر المال هنا الذي يتبع الميت بالعبيد، بالخدم وبالعبيد، وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الملوك الذين لا يزالون يسترقون بعض الناس. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام: يتبعه أهله وماله.